بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بأحاديث المس على الجبائر ونحوها. الصوت واضح كأنه مقصور الآن. ها هذا كأنه مقصور. مو تسمعون أنتم بوضوح؟ ها طيب، حديث علي رضي الله عنه كثرت إحدى زندي درجته، يعني هل هو صحيح ولا ضعيف؟ تفضل. ولذلك فالحديث هنا طيب ضعيف جدا او موضوع نقول. طيب الكوع، اي العظام يطلق عليه كوع؟ عمار صحيح. والعظم البارز الذي الخنصر يسمى. طيب وحديث جابر شجة فاغتسل ثمات إنما كان يكفيه إلى آخره، درجته إذن الحديث ضعيف، لكن نبه الحافظ إلى تنبيه مهم وهو صحيح. طيب أحسنت. اختلف العلماء في المسح يا مالك، نبغى نريد رؤوس الأقوال. رجعت يعني خلطت. طيب جاي ماشي عبد الله، رؤوس الأقوال ارفع صوتك ما اسمع. أنه مسح تمام. طيب نعم ايوه انه يجب ايش تيمم. أضعف هذه الأقوال. طيب قوله أمرنا ونهينا يا محمود له حكم الرفع والوقف. أيوة نعم أيوة. وصحيح أن له حكم الرفع. أيهم أقوى، كنا قول التابعي كنا ولا كانوا؟ كانوا أقوى. ليش؟ صحيح، لأن إذا قال كانوا فهو يعبر عن الصحابة، وإذا قال كنا. طيب ومن السنة نعم مرسيل. طيب ما هي الطريقة السليمة للحكم على هذه الألفاظ؟ تمام.